أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذا النبوي المشهور، وهو أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا النص ورد في كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وفي جملة من كتبنا الفقهية. ولكنه ذكرنا أيضا بأن هذا النص ورد بصيغة أخرى أيضا، وهو أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وقلنا بأنه إذا كانت الرواية بالصيغة الأولى قد تكون مفيدة في المقام، ولكنه إذا كانت الرواية بالصيغة الثانية فإنه لا تدل على المطلوب في المقام، لأنها أخص من المدعى، مضافا إلى أنه يلزم تخصيص الأكثر. ولكنه بعض الإخوة في الدرس قالوا بأنه يمكن أن نحمل الأكل في الرواية على ما دلت عليه الآية المباركة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أن المراد من الأكل في الرواية على النص الذي يوجد فيه الأكل، لا يراد منه الأكل في قبال باقي التصرفات كالشرب ونحو ذلك، وإنما يراد من الأكل مطلق ماذا؟ مطلق التصرفات. وذكر الأكل من باب أوضح المصاديق، من باب أوضح التصرفات، كما أنه في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قلنا لا يراد من الأكل في الآية خصوص الأكل في قبال الشرب وباقي التصرفات، وإنما يطلق الأكل ليشمل كل التصرفات بأي نحو من أنحاء العناية. كذلك في المقام قد يقال بأن الرواية عندما قالت إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، لا يراد من الأكل خصوص هذا التصرف في قبال باقي التصرفات، وإنما هو كناية عن كل التصرفات. وبهذا الكلام واقعا من حيث الإمكان ممكن، يعني أنه إذا أردنا أن ننظر إلى إمكان ذلك فالجواب أنه ممكن، ولكن كما تعلمون أنه ليس كل ممكن هو مراد من النص، لا بد أن توجد هناك قرائن تبين لنا بأن المراد من الأكل في النص هل هو خصوص هذا التصرف في قبال باقي التصرفات أو كناية عن جميع التصرفات. عندما نرجع إلى الرواية التي نحن بصددها نجد أن الرواية صدرها هذا، الرواية واردة في مصادر متعددة وأشرنا إلى ذلك بالأمس، ولكن من الروايات الواردة هذه في سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا عند الركن، قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود. هسه بعض النصوص تقول فقالها ثلاثا وبعضها لا، لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم ف فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ماذا؟ ثمنه. خب هنا بقرينة الصدر الوارد بعد لا يمكن أن يراد من الأكل في الذيل يعني ماذا؟ الكناية عن مطلق التصرفات، لأن الصدر الرواية حرم عليهم ماذا؟ الشحوم، فباعوها وأكلوا ماذا؟ أثمانها. فهذه أكلوا أثمانها، قد يقول قائل ماذا مراد من الأكل؟ مطلق التصرف. أما عندما قال إذا حرم على قوم أكل شيء، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه حرم عليهم الشحوم. فإذا النظر في الرواية إلى أي نقطة؟ النظر إلى ما هو المتعارف من الاستفادة من الشحوم، والمتعارف من الاستفادة من الشحوم ما هو؟ ما ذكر. ويكفينا الإجمال أساسا، حتى لو فرضنا أن الرواية ليست ظاهرة في المعنى الذي نقول يعني مختصة بالأكل في قبال الشرب وباقي التصرفات، لا أقل تكون الرواية ماذا؟ تكون الرواية مجملة، فلا يمكن أن يستفاد منها العموم. هذا فيما يتعلق بهذه الرواية. أما عندما نأتي إلى الآية المباركة، توجد عندنا مثل هذه القرينة أو لا توجد؟ لا، لأن الآية قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بقرينة الأموال، بقرينة الأموال يتضح أنه لا يراد منه خصوص ماذا؟ خصوص الأكل، ما أشرنا إليه مفصلا بأنه نحن لماذا قلنا بأن الأكل في الآية لا يراد منه خصوص هذا التصرف في قبال تلك التصرفات. قلنا توجد قرائن في الآية، ومن أهم تلك القرائن أنه ماذا؟ قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن هناك فرق بين هذه الرواية على فرض تمامية السند وبين الآية المباركة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ياهو؟ لا، عند اليهود الكلام، عند اليهود. لا أقول حرم عليهم الشحوم يعني أكل، فباعوها. إسراج ماكو أصلا، الناس كان محرمة الشحوم محرمة. واحدة من الفروق بين شريعتنا وشريعتهم أنه الشحوم كانت محرمة عليه وهي محللة علينا يعني أكلها، نحن إنما جئنا إلى الإسراج باعتبار جهة أخرى، وإلا الشحوم الآن من الأمور التي تؤكل وما بها محظور يعني الشحوم. بلي لا أقول أول الكلام شيخنا، الآن كثرة الاستفادة والانتفاع في كثير من البلدان هو الأكل مولانا، مو الإسراج. منو الآن مولاني يسرج بالشحوم؟ الآن تؤكل. أقول في ذاك الزمان لم تؤكل. أول الكلام من يقول كثرتها كانت في الإسراج فقط؟ هذا أول الكلام، من الذي يقول هذا؟ أنتم تفضلون أنه للإسراج. نعم النجس منها قد تكون كذلك، أما أنه نفس الشحوم كانت الاستفادة الأولى المنفعة الأولى منها للإسراج، هذا لم يكن كذلك. هذا مضافا إلى أن الحديث مع اليهود، واليهود أنه كانت محرمة عليهم أكل هذه الأمور، مو مسألة الإسراج وغير الإسراج. على أي الأحوال، إذن الرواية وقعا يمكن أن يقال بأنه الرواية مع وجود قرائن كثيرة أنها رواية واحدة مو روايتين، ولكن وردت ماذا؟ بطريقتين، بنحوين. الرواية الأولى فيها الأكل وهي الأكثر، يعني أنه في الكتب الحديثية وفي المجامع أو المصادر الفقهية إنما الأكثر فيها هو ماذا؟ إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. في الأعم الأغلب يوجد ماذا؟ يوجد الأكل. أما النص الثاني إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم ماذا؟ حرم ثمنه. وقلنا بأنه إذا كان بالنحو الثاني فهو مفيد في المقام، إذا كان بالنحو الأول فلا يكون مفيدا في المقام. من هنا قلنا بأنه هنا ضابطة مهمة لا بد أن نقف عندها ولو إجمالا، وإلا تفصيل الحديث عن ذلك موكول إلى محل آخر، وهو أنه إذا تعارض عندنا نصان أحدهما فيه زيادة والآخر بطبيعة الحال يكون فيه نقيصة، فأيهما يقدم؟ تقدم الرواية التي فيها الزيادة أو تقدم الرواية التي لا توجد فيها تلك الزيادة؟ وهذه هي المسألة المعروفة في كلماتهم بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة ماذا؟ عدم النقيصة. يعني أنه هذا لم يزد يقدم على ذاك الإنسان الذي نقول لم ينقص، لا ذاك أنقص. هذه قاعدة لعله في جملة من كلمات القوم أنتم تجدون هذه الحالة، وهو أنه إذا كان عندنا نص واحد ولكن جاء بطريقين، طريق يقول بأنه مع الزيادة وطريق يقول بلا زيادة، ومن أهم تطبيقات ذلك في قاعدة لا ضرر، فإنه في قاعدة لا ضرر يوجد هذا البحث، وهو أنه لا ضرر ولا ضرار فقط أو في الإسلام مضاف إليه أو على مؤمن مضاف إليه، أي منهما؟ فلذا وقع بحث مهم عند الأعلام بأن هذه الزيادات داخلة في الحديث أو غير داخلة، وعلى فرض دخولها في الحديث هل هي مؤثرة في مضمون الحديث وفي فقه الحديث أو أنها غير مؤثرة؟ في المقام المشهور تقريبا هو تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. هذه الكبرى الآن البحث كبرى وها، وإلا في محل الكلام الرواية سواء كانت مع الزيادة أو كانت مع النقيصة فالرواية ماذا؟ ضعيفة السند، لا يمكن الاعتماد عليها، وإنما من باب تنقيح أصل هذه الكبرى لأنها مفيدة لنا في مواقع أخرى. القائلون بهذه القاعدة يعني بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ذكروا بعض الوجوه. الوجه الأول الذي ذكروه في المقام قالوا بأن الذي ذكر الزيادة كلامه صريح في وجود هذه الزيادة، وإلا لو لم تكن الزيادة موجودة كان يذكرها أو لا يذكرها، فذكره لهذه الزيادة نص على ماذا؟ على وجودها. أما ذاك الذي أنقص الرواية ولم يذكر كلمة الأكل أو على مؤمن أيضا كلامه صريح ونص في عدم وجودها أو ظاهر في عدم وجودها من باب أنه سكت ولم ينقل، أي منهما؟ قالوا أنه ذاك الذي لم ينقل الزيادة كلامه له ظهور في عدم الوجود، أما الذي ذكر الزيادة كلامه نص وصريح ماذا؟ في وجود الزيادة. وهذه الصغرى الاستدلال وكبرى الاستدلال، وكلما تعارض نص مع ظهور أيهما يقدم؟ يقدم النص، كما قرأنا بعد في باب المطلق والمقيد أن النص يقدم على ماذا؟ يقدم على الظاهر. وحيث أن عدم الزيادة نص وعدم النقيصة ماذا؟ ظهور، فتقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة ماذا؟ عدم النقيصة في المقام. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره جملة من الأعلام. إلا أن هذا الوجه من حيث الكبرى تام، يعني إذا تعارض عندنا نص وظاهر، فمن الواضح أن النص يقدم على الظاهر، ولكن أين يقدم؟ قالوا إنما يقدم النص على الظاهر في كلمات متكلم واحد نريد استكشاف مراده من كلماته. إذا كان المتكلم شخصا واحدا كما نعتقده أين؟ في القرآن الكريم. أو بحكم شخص واحد كما نعتقده أين؟ في كلمات النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم جميعا بحكم ماذا؟ بحكم شخص واحد. أما في القرآن لا، ليس بحكم شخص واحد، بل حقيقة المتكلم ماذا؟ شخص واحد. وهذا الشخص الواحد إذا كان له كلام له ظهور في شيء، وكلام آخر له صراحة في شيء، فالنص والصراحة تقدم على ماذا؟ على الظهور. وفي المقام هذه الشهادتان من شخص واحد لو من شخصين، ها؟ من الواضح أنه الذي يقول بالزيادة شخص، والذي يقول بالنقيصة ماذا؟ شخص آخر. فيمكن تطبيق القاعدة أو لا يمكن تطبيق القاعدة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا يكون من قبيل تعارض بينتين، هذه بينة وهذه بينة، ولكن إحدى البينتين كانت أظهر من البينة الثانية، هذا معناه أنه تقدم عليها لو بينتان تتعارضان وتتساقطان. خب ذكروا في محله أنه إذا تعارضت بينتان وإن كانت إحداهما أظهر فإنهما ماذا؟ تتعارضان وتتساقطان. كذلك في المقام توجد عندنا شهادتان، مو شهادة واحدة من شخص أو شهادتان من شخص واحد، كلامان لشخص واحد. وإذا كان الأمر كذلك يقع التعارض بين الزيادة وبين ماذا؟ وبين النقيصة ويتساقطان. إذن هذا الوجه لتقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة غير تامين. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام من الأصول المعتمدة عقلائيا والمعتبرة عقلائيا هي أصالة عدم الغفلة في الإنسان المتعارف العادي. الإنسان العادي الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه عدم الغفلة. طبعا هذا الأصل فيه عدم الغفلة على المستوى البحث الفقهي، وإلا على مستوى البحث عرفاني يقولون الأصل فيه ماذا؟ الغفلة، وإخراجه من الغفلة إلى الذكر يحتاج إلى جهد جهيد أساسا، ولو لم يغفل لما استطاع أن يعيش. لو كان دائما الذكر لله وللآخرة وللحساب أساسا كان يذهب إلى المعاش أو لا يذهب إلى المعاش. لا مولانا، ينزوي في مكان و يقضي هذه الكم سنة في مكان ويخلص من كل مشاكل الآخرة، ولكنه لأنه غافل لذا تجد القرآن الكريم من أوله إلى آخره ماذا؟ أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. هسه احنا نتكلم على مستوى البحث الفقهي، للبحث ماذا؟ للبحث العرفاني، له حساب آخر. المهم على مستوى البحث، التفت جيدا، احنا لكي واحد يرتد رواية من الروايات نثبتها، أريد أبين لكم بأن البحث الفقهي على أي أساس يقوم. واحدة من الروايات لكي تثبت بتعبير بعض أعلام أساتذتنا، نحتاج فجمط أصول عقلائية حتى نثبت لنا حجية رواية. أولا لابد أن نثبت حجية خبر الثقة. حتى أنت تجي إلى مشاكل حجية خبر الثقة ما شاء الله، ثم تثبت حجية عدم الغفل، ثم تثبت حجية عدم النسيان، ثم تثبت حجية عدم السهو، ثم تثبت بأنه هذا النقل بالمعنى يؤثر أو لا يؤثر. لا يؤثر. ثم لفت 50 أصل عقلائي هذني الضمهن بعضها إلى بعض إلى أن تقول هاي الرواية الموجودة في أصول الكافي. قاله من؟ قاله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه مرة همات الناقل لك للرواية واسطة واحدة، انت هاي الأصول العقلائية تضطر أن تطبقها وين؟ في شخص واحد. أما إذا تعددت الوسائط، ها؟ يعني الوسائط صاروا 5 صاروا 10 بعد الأصول العقلائية، كم أصل؟ ها؟ هذني بحسب نظرية الاحتمال هواي تتضاعف. ماذا؟ تتضاعف هذه الاشتباهات والغفلات والنقل بالمعنى إلى غير ذلك. ثم نضيف عليها، ضيف عليها فالتراث فقهي عمره 1000 ماذا؟ 1000 سنة، 1100 سنة من فهم العلماء وتحقيق العلماء واشتباهات العلماء، لأن هؤلاء العلماء الذين فسروا هذه الروايات كانوا معصومين أو لم يكونوا معصومين، ها؟ ولم يكونوا معصومين، فبحسب فهمهم هذا فهم الرواية ذاك فهم الرواية. إذا أنت ما عندما تأتي إلى رواية من الروايات لتستدل بها على حكم شرعي مبتلى بهذا الركام ماذا من الإشكالات. هذول اللي أصحاب هاي النظريات الحديثة، أصحاب هاي النظريات الحديثة رايدين بأنه يفهمون الأطفال بأن هاي الشريعة الموجودة بأيدينا ترى هذه مو الشريعة التي نزلت على قلب القاتم صلى الله عليه وآله، وإنما مرت بتطورات عديدة وفهوم كثيرة وقراءات وتفسيرات إلى أن وصلت إلينا. إذن عندما يقول العالم الكذائي الشيء الكذائي مو تقول أنت هذا رسول الله ذا يقول، وهذه واقعا في الوجدان المسلم أو في وجدان الشيعي قبول هذا المعنى أنه هذا الذي يقوله المرجع أو الفقيه ليس هو الذي قاله رسول الله مو بسهولة يمكن قبوله. يقول أراد أن يطبق على هذه القضية في عمل تجريبي بالنسبة لهم. أكو 40 طالب قاعدين في الصف مولانه وكلهم عقلاء ومن أهل الفهم والمعرفة، وأكد لهم قال بابا أنا راح أقول فتقصة أم 5 أسطر إلى هذا الطفل اللي قاعد أو هذا الشاب اللي قاعد أمامي هنا في أول الرحلة، ولكنه هو راح ينقلها إلى صفة، وأنا من الآن أوصيه أنه يحاول أن ينقلها كما هي، لا يزيد فيها ولا ماذا ولا ينقص منها كلمة، كما قلت له ينقلها إلى الثاني، والثاني مخليه ينقلها إلى من؟ إلى الثالث، والثالث ينقلها إلى الرابع، إلى أن تصل إلى آخر الصف اللي قاعد الشخص 40. فمن وصلت إلى هناك قال له قوم سولف لنا، ومن سولف وقال له أنت قول أنا اللي قلت لك، تبين هذا شنو قايل له هناك وين واصل شيء لآخر أصلا، هذا في يوم واحد وفي ساعة واحدة وفي 40 نفر. هسه قال لهم بابا أنتوا افترضوا أنه عدك آلاف العلماء ولألف 400 سنة 1300 سنة وباختلاف الشرائط والأزمنة والأمكنة، شوفوا اللي قايل رسول الله ما هو واللي واصل لنا ماذا ما. وطبعا المثال نابس يعني ما يمكن تغييره، ما يمكن تغييره واقع. بل احنا نقول بعض الاحيان، انا اتذكر بعض الاحيان اخوة يتصلون فيه من بعض البلدان لعله او من داخل القوم، سيدنا انت قايل بسلام مكان هالشكل، والله بالله احنا مواجهين قايلين، واذا تبين فالجملة قبلها فالشيء الآخر بعدها فالشيء الآخر بنقوله فواصل. هذه إنما أشير إلى هذه النقاط بودي أن الإخوة يلتفتوا أن القضية هواي خطرة على أساس الإنسان دائما واقعا لابد أن يكون محتاطا. افترض يصل إلى تكليفة أنه كذا، أما هذا التكليف يتصوره هو حكم الله الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ بهالشكل لا يتعامل مع من انتهى إليه، لأن الآخرين أيضا لهم تكاليفهم، لهم أعمالهم، لهم رأيهم، لهم منهجهم، لهم اجتهادهم، أنت هذا تكليفك اعمل به، خلي الآخرين عندهم تكليفهم ماذا ويعملون به. على أي الأحوال أصالة عدم الغفلة من الأصول العقلائية المعتبرة عند الشارع، وأساسا لو لم يكن هذا الأصل معتبرا عند العقلاء ومنضى من قبل الشارع أساسا وقع لما أمكن الاعتماد على رواية من الروايات وعلى معنى من المعاني. بس الآن تعالوا معنا لنرى أنه أساسا أصالة عدم الغفلة جريانها في المزيد أقوى لو جريانها في المنقص أقوى، أي منهما؟ في النتيجة نحن نريد أن ندعي الغفلة، لو في المزيد كانت غفلة، لو في المنقص كانت ماذا؟ غفلة. المنقص غفلته ماذا؟ أنه كانت هناك كلمة لم يلتفت إليها وغفل عنها، أسقطها، أو التفت إليها ولكن لم يشعر لها معنى خاص، فماذا؟ كان النقل بالمعنى فلم يعتني بها لأي سبب من الآخر. أما المزيد ماذا؟ أيضا غفلة، وهو أنه توهم أنه سمع كلمة فأضافها وفي الواقع لم تكن تلك الكلمة موجودة. أي الغفلتين أضعف وأي الغفلتين أقوى؟ أن يتوهم الإنسان وجود كلمة غير موجودة في الواقع، هذه هواي أندر من وجود كلمة ماذا؟ لا يذكرها لي. وانظر إلى الواقع الخارجي تجد هذه الحالة موجودة، وهو أن الإنسان ينقص شيئا، خصوصا أن النقل ماذا؟ عموما نقل بالمعنى بالمضمون كما هو المتفق عليه في الروايات الواردة، في خصوصا فيما يتعلق بالمسائل الفرعية، أن النقل نقل ماذا؟ نقل بالمعنى نقل بالمضمون، لأنه لم يثبت أن هؤلاء كانوا يكتبون النصوص حرفيا من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا أنتم تجدون هذه الاشتباهات الكثيرة من الناحية اللغوية، من الناحية من ناحية الآداب اللغة العربية، من ناحية النحو، من ناحية الإملاء، وكل اشتباهات تجدونها في هذه الروايات. ما هو منشأها؟ ومن الواضح أنه ليس منشأها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا أنتم عندما تأتون إلى بعض الرواة تجدونهم أنهم من الأعاجم، تجدون أن رواياتهم التي نقلوها عن أهل البيت أشد اضطرابا واغتشاشا من أولئك الذين كانوا واقفين على قواعد ماذا؟ اللغة العربية. وما هو السبب؟ وهذا الإنسان صحيح أنه كان يجلس في مجلس الإمام سلام الله عليه ويفهم، ولكنه ليس يفهم كما يفهم ذلك الإنسان العربي الأصيل. ومع ذلك هذا الإنسان كان يفهم 80، كان يفهم 90، ويذهب إلى البيت ويكتب، وبعد ذلك من باب مولانا الضيق الخناق ومن باب انقطاع يدنا عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام صارت كتابات هؤلاء أصول معتبرة عندنا. الآن لابد أن نعتمد على تلك الأصول التي كتبت. هسه أولئك الرواة كانوا من العرب، لم يكونوا من العرب، يفهمون حتى لو كانوا من العرب، شنو كل عربي كان يفهم تمام قواعد اللغة العربية والنحو والصرف والقواعد هكذا، أو يفهم كل ما يقوله الإمام، وهو كان يتصور أنه يفهم كل ما يقول. هذه كلها أخذوها بعين الاعتبار. إذن أصالة عدم الغفلة في شخص لم تكن كلمة، لم تكن هناك كلمة فتوهم أنه موجودة فأضافها، هذا أندر من وجود الكلمة ماذا؟ فأسقطها ولم يشر إليها. إذن نقدم أصالة عدم الغفلة أين؟ في هذا في الزيادة على أصالة عدم الغفلة أين؟ في النقيصة. فنقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. ما أدري واضح هذا؟ لعله من أقوى الوجوه التي ذكرت في كلماتهم لذهن كمي لتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة هو هذا الوجه. طبعا ذكرت وجوه أخرى، ولكنه بعد الآن لا نريد أن ندخل البحث التفصيلي، لأنه بحث موكول إلى محل آخر. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث أنا أشرت إليه مفصلا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما عرض لمسألة على مؤمن وفي الإسلام، صفحة 105 تقرات السيد الشهيد قاعدة لا ضرر ولا ضرار، من صفحة 105 أشار إلى هذا المعنى إلى تقريبا 10 صفحات. البحث التفصيلي موجود هناك، يمكن للإخوة أن يرجعوا إليه. هذا هو أقوى الوجوه لتقديم عدم الزيادة على عدم النقيصة. ولكن هذا الوجه الذي أشرنا إليه لا يعطينا موجبة كلية، لا يعطينا موجبة كلية، بغض النظر عن المناقشة التي ذكرها سيدنا الشهيد قدس الله نفسه. سيد الشهيد ذكر قد مناقشة على هذا الوجه، ولكنها مناقشة أيضا ليست كلية وإنما جزئية، ما أريد أدخل في تفاصيلها. بغض النظر عن المناقشة التي ذكرها سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في لا ضرر ولا ضرار، بغض النظر عن تلك المناقشة، هذا الوجه لا يعطينا ماذا؟ لا يعطينا ضابط كلية. ليس كلما كانت هناك زيادة فزيادتها أو الغفلة عن الزيادة أندر من الغفلة ماذا؟ عن النقيصة، وإنما هي تابعة ماذا؟ أن تلك الزيادة ما هي؟ لعل الزيادة على مقتضى طبع الإنسان وطبع، يعني عندما تسمع لا ضرر ولا ضرار، أصلا لا ضرر ولا ضرار أين؟ من الواضح أنه لا ضرر ولا ضرار أين؟ في الإسلام. فإضافة في الإسلام أصلا مقتضى طبع ماذا؟ مقتضى طبع هذه الجملة. هنا لا نستطيع أن نستدل أيضا بقاعدة أصالة عدم الغفلة في الزيادة مقدمة على أصالة عدم الغفلة ماذا؟ في النقيصة. هذه تختلف من مورد إلى مورد آخر. لذا نحن نعتقد كما ذهب جملة من الأعلام ومنهم سيدنا الشهيد إلى أنه هذه القاعدة لا توجد فيها ضابطة كلية نقدم فيها دائما عدم الزيادة على عدم النقيصة، أو نقدم عدم النقيصة على عدم الزيادة، وإنما تابع للمورد ودراسة النكات والخصائص والقرائن المحيطة بذلك المورد. قد نقدم عدم الزيادة على عدم النقيصة، وقد نقدم ماذا؟ نقدم عدم النقيصة على عدم الزيادة. هذا فيما يتعلق بهذه الكبرى في المقام، ولكنه كما أشرت أنه هذه الرواية بغض النظر عن وجود هذه الكلمة أو عدم وجودها، فإنه لا يمكن الاعتماد عليها لإرسالها وعدم صحة سندها. الوجه العاشر الذي استدل به، أو الدليل العاشر الذي استدل به على تحريم أو حرمة التكسب بالأعيان النجسة. هذا الوجه يعتمد، ألخصه إن شاء الله تفصيلا غدا ندخل فيه، يعتمد على هذه الدعوة، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في جملة من النجاسات كالميتة كالخمر ونحو ذلك، كالبول ونحو ذلك، هذه نجاسات اللي ذكرت في كلمات النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن الشارع تارة عبر عنها بأن ثمنها سحت، وأخرى عبر عنها بأنه منهي عنها. فهؤلاء يعني أصحاب الدليل العاشر يقولون صحيح أن هذه الطائفة من الروايات وردت في نجاسات معينة كالميتة كالخمر، ولكنه بإلغاء تلك الموارد، خصوصية تلك الموارد، نقول الملاك في النهي عن أثمانها كونها ماذا؟ كونها نجسة. إذا نصل إلى قاعدة عامة كلية، هي أنه كلما كان نجسا فلا يصح التكسب به، يعني حرمة التكسب بالأعيان النجس. خب الآن الأخ يقول الوقت موجود، خل نقرأ بعض هذه الروايات، 5 دقائق. خب العدل الوقت بعد، خلوه إلى غد. إذن إن شاء الله غد ندخل في هذا الدليل العاشر لبيان إثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. والسلام عليكم ورحمة الله.